السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فيا أهل غزة، يا أعزة، اسمعوا إلى قول ربنا عز وجل الذي يضمض به الجراح وينزل على القلوب ببرد الرضا والسكينة. اسمعوا أيها الأعزة إلى قول ربنا عز وجل، وكأنه يتنزل عليكم في هذا الزمان، يقول الله عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. يا أبطال غزة، يا رجال غزة، يا نساء غزة، يا أطفال غزة، يا تلاميذ غزة، لا تبالوا بإذاعاتنا ولا تسمعون، يا تلاميذ غزة لا تبالوا بإذاعاتنا ولا تسمعون، اضربوا اضربوا بكل قواكم واحزموا أمركم ولا تسألون. نحن أهل الحساب والجمع والطرح، فخوضوا حروبكم واتركونا. نحن الهاربون من خدمة الجيش، فهاتوا حبالكم واشنقونا. نحن موتى لا يملكون ضريحا، ويتامى لا يملكون عيونا. قد لزمنا جحورنا، قد لزمنا جحورنا، وطلبنا منكم أن تقاتلوا التنين. قد صغرنا أمامكم ألف قرن، وكبرتم في أيام قرونا. يا تلاميذ غزة، يا أطفال غزة، لا تعودوا إلى كتاباتنا ولا تقرؤونا. نحن آباؤكم فلا تشبهونا، نحن أصنامكم فلا تعبدونا. نتعاطى القات السياسية والقمع ونبني مقابرا وسجونا. حررونا حررونا من عقدة الخوف فينا، واطردوا من رؤوسنا الأفيون. علمونا فن التشبث بالأرض، ولا تتركوا الرسول حزينا. من شقوق الأرض الخراب طلعتم وزرعتم جراحاتنا يا سمينا. هذه ثورة المصاحف والذكر، فكونوا على الشفاه لحونا. أمطرونا بطولة وشموخا، واغسلونا من قبحنا، اغسلونا. لا تخافوا أولمرت، لا تخافوا ليفني، لا تخافوا أرمد، لا تخافوا أولمرت ولا جيش باراكا، واستعدوا لتقطفوا الزيتون. إن عصر إن هذا العصر اليهودي وهم، إن هذا العصر اليهودي وهم، سوف ينهار لو ملكنا اليقين. يا مجانين غزة، ألف أهلا بالمجانين إن هم حررونا. إن عصر العقل السياسي ولى من زمان، فعلمونا الجنون. إخوتي في الله، إن العزة والإباء والكرامة والشموخ من أبرز الخلال التي غرسها الإسلام في قلوب المسلمين، وإن اعتزاز المسلم بنفسه إنما ينطلق من اعتزازه بربه وبنبيه وبدينه، فهو اعتزاز الإيمان لا كبرياء الطغيان. لقد حرم الإسلام على المسلم أن يستذل أو يهون أو يستضعف، بل ألقى الإسلام في قلب كل مسلم القلق والتبرم من أي وضع يخدش الكرامة أو يجرح المكانة. فقال ربنا: ولا تهنوا، لا تنكسروا، لا تضعفوا، لا تذلوا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. بل إن الإسلام أمر المسلم بالهجرة من موطن الضعف إلى موطن القوة، ومن موطن الذل إلى موطن العزة. واليوم ومع الأسف نرى الأمة الإسلامية قد طأطأت رأسها كثيرا أمام الكفار، واليوم مع الأسف نرى الأمة الإسلامية قد حنت جبهتها أمام الكفار. نراها تعيش حياة الذل والهوان والخنوع والخضوع والانكسار، ذلك واضح بجلاء. ونحن نرى المذابح التي تدور على رؤوس إخواننا في أرض غزة. النهاردة اليوم 22، مذابح صرنا لا نعد الشهداء ولا الجرحى، الشهداء بالمئات والجرحى بالآلاف، ومعظم الجرحى قد قطعت أطرافهم، قطعت أيادي وأرجل، ودخلت شظايا في أبدان طاهرة بريئة صارت معها الأجساد لا تصلح حتى بعد الدواء، حتى بعد التداوي. 7000 شهيد وجريح وزيادة، 7000 شهيد وجريح. ما هذا الهوان الذي تحياه الأمة؟ الشعوب الإسلامية تغلي، القلوب تبكي دم، العيون تذرف دماء. والله العظيم لا نعرف كيف نأكل ولا كيف نشرب ولا كيف ننام. على أخبار المسلمين، على المذابح ننام وعلى المذابح نقوم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومع كل هذه الدماء الأمة لا تملك إلا كلام في كلام. الواحد فينا يبحث عن العزة، عن الشموخ، فيرى أن الأمة قد آثرت أن تحيا حياة الذل والهوان والانكسار، يبحث عن زئير الأسود وهي تدافع عن عرينها فلا يسمع إلا نقيق الضفادع، يبحث عن رجال يحبون الحياة بين القمم فلا يجد إلا أشباه رجال يحبون الحياة بين السفوح. ولو كانت حياة الذل والهوان والانكسار، يا إخوة، العاقل يعلم أن الحياة الذليلة موت، وأن الموت في عزة أفضل 100,000 مرة من العيش في ذلة. بلال بن رباح كان يجلد، وضعوه على رمال مكة المحترقة، وجعلوا الصخر الثقيل على بطنه، وألبسوه مع الصحابة دروع الحديد، فصاروا كأنهم في جهنم، وأرادوا منه كلمة: اكفر بمحمد، فما أعطاهم الكلمة. آثر أن يموت في عز على أن يحيا في ذل، ما رضي أبدا أن يقر عين كافر بكلمة ترضيه ولو كان مكرها. أحد أحد، فرض صمد، لا والد ولا ولد، رب الحجر والشجر له جبيني قد سجد. هل تدرون أن أول شهيد في الإسلام امرأة؟ يا أهل غزة، يا أبطال، يا من علمتمونا الصمود والشموخ والعز. إن أول شهيد في الإسلام امرأة، سمية بنت خباط. سمية قال لها أبو جهل اكفري فأبت، فجلدها فثبتت، فكواها بالحديد فصمدت، صب على رأسها المهل ثبتت، ثم ضربها الملعون بحربته في موطن العفة منها. الله أكبر. إن العاقل يعلم أن الموت في عز أفضل من الحياة في ذل، كما قال الحسين بن علي قال سأمضي وما بالموت عار على الفتى إذا ما نوى حقا وجاهد مسلما وواسى الرجال الصالحين بنفسه وقاتل خوفا أن يعيش ويرغما. الله أكبر. أحبتي في الله، إن ربنا عزيز، وإن كتابنا وصفه ربنا بأنه كتاب عزيز، وإن نبينا عزيز، وإن أمتنا عزيزة، فلما نذل، لما نستذل؟ اسمعوا ماذا قال الله في شأن العزة، وموضوعنا درس العزة من أرض غزة. درس العزة من أرض غزة. بيّن الله عز وجل أن العزة كلها لله، وأن من أراد العزة في الدنيا والآخرة فلا سبيل إلا في طاعة العزيز. قال الله عز وجل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. العزة كلها لله. قال الله عز وجل من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. اللي عايز ربنا يعزه دنيا وآخرة لازم يذل نفسه لربنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد عز الدارين فليطع العزيز، ذكره الآلوسي في تفسيره. نعم، من أراد العزة فعليه أن يذل للعزيز. من اعتز بغير الله ذل. من اعتز بمنصب أو بمال أو بعشيرة أو بمجلس أمن أو بهيئة أمم ذل. والواقع خير شاهد. أمتنا تذبح، ماذا فعلنا؟ ماذا فعلنا؟ شجبا بالكلام ولم نسير جيوشا ولم نركب على سفن، نشكو إلى مجلس الأمن الداعي ذلتنا، وهل أذل المسلمين إلا هيئة العفن؟ والله يا أمة، والله يا أمة الإسلام، لن تعزوا بعد ذلة إلا بطاعة العزيز، لن نتقوى بعد ضعف إلا بطاعة العزيز. اسمعوا، يا من صدعتم رؤوس المسلمين بالكلام عن المجتمع الدولي، يا من قبلتم أعتاب الهيئات الدولية ولم تأخذوا منها إلا الخزي والعار والنكال. اسمعوا، اسمعوا ماذا قال الله عز وجل. قال الله عز وجل بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. العزة لله جميعا، مش هيعزنا مجلس الأمن، مجلس الرعب، مجلس أمن الكافرين وتفزيع وترهيب المسلمين أبدا. ذلوا للعزيز يعزكم. بل رد الله على المنافقين الذين سبوا الرسول بقوله يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. صدقوني اللي ما بيطعش ربنا ربنا هيذله. قال الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هيذله؟ إيه والله، إيه والله. وبين سبحانه إن أعظم سبب لحصول الذل هو الذنوب. أعظم سبب جلب لنا الذل معصية ربنا. اسمعوا إلى القرآن، اسمعوا إلى كلام ربنا الرحمن. قال عز وجل إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. الظلمة ربنا هيذلهم كما أذل الذين عبدوا العجل وكذلك نجزي المفترين. قال الله عز وجل وهو يبين أن سبب الذل الذنوب. قال سبحانه أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي ذل إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وقال سبحانه وهو يبين لنا حقيقة في شخصية كل يهودي. قال عز وجل وهو يبين لنا عقابه لكل كافر. قال جل جلاله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. اسمع اللي جاي ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وصف ربنا المؤمنين بأنهم مع بعضهم هينين لينين متواضعين ذليلين. فقال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. مين يا رب اللي انت بتحبهم؟ مين نعمل ايه عشان تحبنا يا رب؟ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ربنا وصف أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع بعضها بأنها متواضعة لينة سهلة ذليلة مع بعضها. ألين لك جانبي تلين لي جانبك أما مع الكفار فنحن أسود. هل هذا حال الأمة الآن؟ يا أمة هل هذا حالنا الآن؟ أم أن الأمة الآن تراها عزيزة على بعضها ذليلة أمام أعدائها؟ لو دولة عربية ضربت دولة عربية أخرى تجد بحار دم. أسود على بعضنا، أسود أسود على بعضنا ونعام أمام أعدائنا. يصدق فينا قول المحاربة غزالة للحجاج بن يوسف الثقفي عندما بارزت ففر منها فقالت فيه بيتين من الشعر سب إلى يوم القيامة. تقول أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تنثر في صفير الصافر، هلا برزت إلى غزالة في الوغى، بل كان قلبك في جناحي طائري. بإحنا كمسلمين مع بعض أسود على بعض، أسود ونعام أمام اليهود، أسد علي. وفي الحروب نعامة فتخاء، تنفر في صفير الصافر، هلا برزت إلى غزالة في الوغى، بل كان قلبك في جناحي طائري. معظم العرب بيحاربوا بالخطب، بالكلام، بالكلام وبس. إخوتي في الله، ما هي أسباب الذل؟ ما هي الأسباب التي جلبت لأمة الإسلام الذل؟ اسمع، أول سبب من أسباب الذلة والضعف الذنوب، معصية الله عز وجل. روى الإمام أحمد في المسند واللفظ له والحديث حسن صحيح، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. كلام النبي واضح. وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. اللي ما يسمعش كلام النبي ربنا هيزله، اللي يخالف النبي محمد ربنا يزله. وروى أبو داود في سننه والحديث صحيح صححه الألباني، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد إلا سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. كلام النبي واضح. أعظم سبب جاب لنا الذل معصية ربنا، معصية النبي محمد. وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. صدقني كل واحد بيعصى النبي ربنا بيزله، بيزله فين؟ قد يبتليه بمرض يزله بيه، قد يبتليه بزوجة ناشز يقول لها يمين تقول له شمال، قد يبتليه ربنا بولد عاق يجرعه من المرارات كؤوسا، هيزله، هيزله. أنا موقن إن كل عاصي ربنا زله، مهما انتفخ وانتفش ربنا بيزل كل عاصي. وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة، العينة يعني الربا، نوع من أنواع الربا. واحد يروح لصاحب معرض: التلاجة دي بكام بالقسط؟ 1200، خد 200 واكتب لي بالألف شيكات، خلاص خلاص بقت بتاعتي تمام، تشتريها أنت مني ب 700 وهي لسه في المعرض. أيوة، طب خد هات ال 700 وهسد لك 1000 جنيه اللي في الكمبيالات، هذا ربا. موظفين كتير عندنا غرقانين فيه، احنا غرقانين في الربا بكل ألوانه وأصنافه وأنواعه. التعامل بالربا جاب لنا الذل. ده كلام النبي محمد، انتوا بتصدقوا النبي ولا لا؟ صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعين بقيتوا أمة مرابية، وأخذتم أذناب البقر بقيتوا الظلمة، ورضيتم بالزرع عشقتم الدنيا وكرهتم الآخرة، وتركتم الجهاد إلا سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. الذنوب إذن أعظم سبب من أسباب المذلة. ولذلك كان من دعاء الصالحين كما يقول ابن قيم الجوزية في الداء والدواء: اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. يا رب، يا رب أعزنا بطاعتك، يا رب ما تزلنا بمعصيتك. وكان الحسن البصري يقول عن كل عاصي متكبر متعجرف، يقول: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، إن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم. أبى الله إلا أن يذل من عصاه. والله العظيم كل عاصي ربنا ذله، بمرض، بزوجة ناشز، بمدير يقرفه، بأولاد عاقين، بحياة ضنك. صدق والله كل ظالم فوق رأسه من هو أظلم يذله. صدق ورب الكعبة. وكان ابن المبارك رحمه الله يقول: رأيت الذنوب تميت القلوب، رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل، وقد يورث الذل إدمانها. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. يبقى أول سبب من أسباب الذل معصية ربنا. السبب الثاني حب الدنيا وكراهية الموت. عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. توشك فعل مقاربة. النبي من 1430 سنة قال للصحابة: الكفار خلاص هيتأمروا عليكم يقطعوكم. النهاردة قطعوا خلاص، ضاعت الأندلس، أسبانيا والبرتغال حكمها الإسلام 750 سنة ضاعت. الهند اللي هي النهاردة الهند وباكستان وبنجلاديش دي كلها كانت حكمها إسلامي ضاعت. ضاعت، ضاعت بلاد كثيرة من بلاد، ضاعت فلسطين، احتلت العراق، احتلت أفغانستان، مأساة في كشمير، مصائف في الفلبين. توشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ ليه احنا هفأ؟ احنا قليلين؟ هل لا أنتم كتير بس العدد في الليمون يعني؟ قال: بل لا، بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. الغثاء زبد البحر، فقطيع الهواء اللي في الموج ملهاش وزن ولا قيمة، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم منكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ إيه السبب اللي هيجيب لنا العار؟ وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. لقد تلطخنا بالطين، وصار الملايين منا من عبيد الدرهم والدينار والقطيفة والخميصة. لقد آثرنا الحياة الفانية على الحياة الباقية. تلطخنا بالطين، التصقنا بالتراب، أحببنا الحياة وكرهنا لقاء الله، فجاءنا الذل. وقد روى أبو داود والحديث مر بنا منذ دقيقتين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، رضيتم بالزرع التصقتم بالدنيا، ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد إلا سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. إذا انتشر الظلم، إذا أكل الربا، إذا أخلدتم إلى الطين، إذا تركتم الأخذ بأسباب القوة والاستعداد لمجابهة العدو، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى نرجع إليه. حب الدنيا رأس كل خطيئة. أعظم سبب من أسباب الذل بعد الذنوب حب الدنيا وكراهية الموت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: صلاح هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. صلاح الأمة دي أن الدنيا تبقى في إيديها، تبقى أمة زاهدة، مش أمة بيت زهرت أو ماكدونالدز أو كباب وكافيار وجمبري واستاكوزا. أمة زهدة، مش أمة مكسرات وتفنن في إعداد الطعام، لك برامج للطبخ ونحط مش عارف إيه ونعمل إيه الله يتفننون في صناعة الطعام كأنها أمة فاضية لكرشها وبطنها بس. كل مناسبة دينية عندنا نقول لك موسم 27 رجب موسم نذبح بطة ووزة، نصف من شعبان موسم، مش عارف موسم موسم يعني فتة يعني شربة يعني لحمة. أمة مبطونة إلا من رحم الله. صلاح هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. إننا عندما نقرأ في سير الفاتحين الأبطال نجد أعظم صفة فيهم الزهد. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم سيد الفاتحين سيد الأبطال، كان بين الذكور رجلا وبين الرجال بطلا وبين الأبطال مثلا صلى الله عليه وسلم، كان في قمة الزهد. يمر عليه الهلال بعد الهلال بعد الهلال ولا يوقد في بيته نار، شهرين ما يأكلش طبخة. النبي محمد يعيش شهرين على التمر والماء على الأسودين، إلا أنه يهدى إليه أحيانا بعض لبن. شهرين يعيشهم بالطول والعرض على المية والتمر واللبن، من يطيق؟ ينام على حصير يؤثر في جنبيه الشريفين. زاهد صلى الله عليه وسلم، يموت ودرعه مرهونة عند يهودي بكف شعير، لا يترك في بيته وهو يموت إلا 7 دنانير، ويأمر عائشة أن تتصدق بهن صلى الله عليه وسلم. زاهد. وكذا كان كل الصحابة، أبو بكر وعمر، عمر فاتح فلسطين محررها من احتلال الرومان، عمر أسطورة في الزهد، يلبس المرقع ويسكن بيتا من الطين وينام في ظل شجرة وتقرقر بطنه من الجوع في عام الرمادة، فيضرب على بطنه ويقول قرقري أو لا تقرقري فليس لك عندي إلا الملح والزيت، والله لن أشبع حتى يشبع جياع المسلمين. اللهم ارضى عن عمر. لما ذهب لاستلام مفتاح الأقصى رأى الصحابة منه عجبا، انطلق الفاروق لاستلام مفتاح الأقصى وهو يلبس المرقع، فعرضت له مخاضة فنزل عمر من على ناقته وخلع خفيه وجعلهما تحت إبطيه وخاض في الطين برجليه الحافية، فرآه أبو عبيدة فقال يا أمير المؤمنين أأنت تخلع خفيك وتخوض في الطين؟ ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك، أنت منتصر، تعال بقى كده، أنا ما أحبش أن الكفار يشوفوك كده، ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك. فقال عمر أوه، لو يقل ذا غيرك يا أبا عبيدة لجعلته نكالا لأمة محمد. والله العظيم لو حد غيرك قال الكلمتين دول يا أبا عبيدة كنت خبطت علقة، عملت نكال عبرة للمسلمين. ثم قال كلمة نفسنا نحطها في دماغنا، قال يا أبا عبيدة إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العزة بغيره أذلنا الله. عرفتم يا عرب، عرفتم يا مسلمين أنه لا عز لكم ولا كرامة إلا إذا أطعتم العزيز، إلا إذا عدتم للرب العزيز، إلا إذا ذللتم لأوامر الله ولأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. كل فاتح يا أخي كان زاهد، الزهد من أسباب النصر. أبو عبيدة بن الجراح، ذهب عمر إلى الشام فقال أين أخي؟ قال الصحابة من؟ قال أبو عبيدة. فجاء أبو عبيدة على ناقة مخطومة بحبل من ليف، فنزل وسلم على عمر، فقال عمر للصحابة انصرفوا عني وعن أخي. اسمع العجب، أبو عبيدة ده أمير الأمراء أمير الجيوش. فقال عمر لأبي عبيدة خذني معك إلى بيتك. قال أبو عبيدة أرى أنك سوف تعصر عينيك علي يا عمر. عمر في دماغه حاجة. ذهب عمر معه إلى البيت فرأى في البيت لبدا يعني مرتبة محشية ليف من ليف النخل، وصفحة طبق، وشنا يعني قربة. قال أين متاعك يا أبا عبيدة؟ قال ما رأيت. قال هذا متاعك وأنت الأمير؟ قال نعم. قال ألا تطعمنا؟ فقام أبو عبيدة إلى جونة، جونة يعني سلة مستديرة مشنة كده، مشنة زي من الفلاحين بيقولوا في مصر، متعلقة فيها كسرات خبز، فجاء بكسرتين لعمر. قال عمر هذا طعامك؟ قال نعم. فبلل عمر كسرة الخبز بدموعه فقال غيرتنا الدنيا كلنا إلا أنت يا أبا عبيدة، غيرتنا الدنيا جميعا إلا أنت يا أبا عبيدة. عرفت أن الزهد سبب العز، عرفت أن حب الدنيا وكراهية الموت سبب الذل. هل قرأت مع نور الدين محمود؟ نور الدين محمود أعظم من صلاح الدين أستاذه وأعظم منه شأنا، ونبوغ التلميذ علامة على عظمة الأستاذ. قال ابن كثير عن نور الدين محمود كان رحمه الله كثير المطالعة للكتب الدينية، متبعا للآثار النبوية، محافظا على الصلوات في الجماعات، كثير التلاوة، محبا لفعل الخيرات، عفيف البطن والفرج، مقتصدا في النفقة على نفسه وعياله في المطعم والمشرب، وكان زاهدا جدا لا يلبس الحرير. شفت القادة اللي ربنا أجرى على أيديهم النصر. قال عنه ابن الأثير لم يكن ملك بعد عمر بن عبد العزيز أفضل من نور الدين محمود، ولا أعدل ولا أنصف من نور الدين محمود. وكانت له دكاكين بحمص قد اشتراها بحر ماله كان يقتات من أجرتها. بعثت إليه الخاتون زوجته من يكلمه في زيادة النفقة، مرات نور الدين محمود، الملك نور الدين محمود. بعت الحد يكلمه، أرجوك قل له يبحبح إيده في المصروف، احنا جوعنا، هذه امرأة الملك. فلما سمع نور الدين ما تريده الزوجة احمر وجهه غضبا وقال من أين أعطيها؟ والله لا أخوض نار جهنم في هواها. إن كانت تظن أن هذه الأموال التي في يدي هي لي فبئس الظن ظنها، إنما هي أموال المسلمين مرصودة لمصالحهم وأنا خازنهم عليها ولست أخونهم. هو ده نور الدين محمود. صلاح الدين الأيوبي لما عاد من حطين منتصرا بنى له وكيل الخزانة دارا هائلة عظيمة بالقلعة، فلما رآها صلاح الدين عزله رفضه وقالوا يا هذا إنا لم نخلق للمقام بقلعة دمشق ولا بغيرها من البلاد، إنما خلقنا لعبادة الله وللجهاد في سبيله، وهذا الذي عملته يثبت النفوس ويقعدها عما خلقت له. صلاح الدين راجل ذكي، عارف أن البهارج القصور الإسراف في الطعام والثياب والركائب ده يثبت عن الجهاد. قال له يا ابني اللي انت عملته البهرجة دي تصبت عن الغزو والجهاد ونحن ما خلقنا لهذا، وأمر بعزله. اسمع المعلومة دي، أتدرون ماذا ترك صلاح الدين بعد موته؟ محرر الأقصى صلاح الدين. ساب ايه بعد ما مات؟ قال ابن كثير مات صلاح الدين ولم يترك دارا ولا عقارا ولا مزرعة ولا بستانا ولا شيئا من أنواع الأملاك، وحين مات لم يوجد في خزانته سوى دينار. اللهم ارحم صلاح الدين. حاكم اليمن، الجزيرة العربية كلها، الشام كلها، العراق كلها، مصر، السودان، مات خزنته فيها جنيه واحد. هو ده صلاح الدين، هو ده اللي ربنا ينصره. بل اسمع الأعجب، اقترض أولاده بعض الدراهم لشراء التبن ليعجنوه بالطين لصناعة اللبن لقبر صلاح الدين. معقول؟ إيه والله، عياله استلفوا شوية دراهم يشتروا تبن عشان يعجنوه بالطينة لصناعة اللبن عشان تربطه. معقول؟ إيه والله. سبب الذل حب الدنيا، كراهية الموت. أرأيتم أن الزهد في الدنيا من أسباب النصر، وأن هذا حال الفاتحين، وأن حب الدنيا وكراهية الموت سبب الذل الذي ملأ الأمة، لقد تعلقنا بالدنيا وتلطخنا بطينها. هنسيب التكييفات؟ هنسيب السيارة من 500,000؟ هنسيب الفلل أم 5 و6 و7 مليون؟ احنا تلطخنا بالدنيا. منا من عبد الدرهم والدينار، والنبي قال تعس عبد الدرهم، قال يا رب خيب عبيد الدنيا. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. هذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى من أسباب الذل معصية ربنا، من أسباب الذل حب الدنيا وكراهية الموت، من أسباب الذل موالاة أعداء الله. اوعى تفتكر يا مسلم ان ممكن كافر يقويك او يعزك، مستحيل، تبقى ما بتفهمش اصلا. قال الله عز وجل بشر المنافقين بان لهم عذابا اليما، الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ايبتغون عندهم العزة فان العزة لله جميعا. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. ماذا فعلت أوروبا؟ ماذا فعلت أمريكا؟ ماذا فعل مجلس الأمن؟ ماذا فعلت هيئة الأمم؟ والمسلمون يذبحون في فلسطين من 22 يوم، مناظر والله العظيم تبكي الصخور الصم. بربكم لو فعل المسلمون باليهود عسر معشار ما فعله اليهود بأهل غزة، إيه اللي كان هيحصل؟ كان هيحصل؟ كانت جاءت حملات صليبية احتلت العالم الإسلامي كله. إنما احنا بقينا في هوان، نبتغي عند هؤلاء العزة. الكفر ملة واحدة، الكفر ملة واحدة. عارف امتى دول يرضوا عنا؟ في حالة واحدة أخبرنا الله بها، قال الله عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، حتى تخرج من دينك، حتى ترتد عن إسلامك. هذه هي الحالة الوحيدة التي يرضون عنك فيها. 4 من أسباب الذل ترك الجهاد في سبيل الله. الحديث مرة أخرى روى أبو داود في سننه والحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة، إذا أصبحتم أمة ربا، إذا خرجت لكم فتاوى معلبة تبيح الربا، إذا استمرأتم أكل الحرام، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر بقيت أمة ظلمة، ورضيتم بالزرع بقيت عبيد الدرهم والدينار، وتركتم الجهاد إلا سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. أبو بكر رضي الله عنه كان يقول ما ترك قوم الجهاد إلا ضربهم الله بالذل. خالد بن الوليد كان يقول ما أهدي إلي عروس ولا بشرت بولد أحب إلي من ليلة باردة أصبح فيها العدو. اللهم ارضى عن سيفك خالد بن الوليد. قل لك يا سلام، أنا عندي ليلة تجيني عروسة جميلة للبناء، أو القابلة تبشرني مبروك جالك ولد، أو ليلة أصبح فيها العدو، أحب الليالي إلى قلبي ليلة أغير فيها على أعداء الله. ولذلك بكى خالد عند الموت. قالوا ما يبكيك يا أبا سليمان؟ قال شهدت المشاهد، حاربت في 55 معركة، حاربت الفرس والروم واللي منعوا الزكاة واللي ادعوا النبوة واللي ارتدوا، 55 معركة، شفت الموت 100,000 مرة، شهدت المشاهد، وليس في جسدي بضعة لحم إلا وفيها ضربة بسيف أو رمية بنبل أو طعنة برمح، وأموت على فراشي كموت البعير. ألا لا نامت أعين الجبناء. سيدنا خالد بيقول لكل جبان: يا جبان اعلم أن الشجاعة لن تنقص من عمرك شيئا، اعلم أن الجبن لن يزيد في عمرك شيئا، لكل أجل كتاب. وإليكم صفحات من عز الأمة. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كما روى ابن هشام في سيرته: في زمانه خرجت امرأة مسلمة إلى سوق بني قينقاع تشتري، فراودها يهودي على كشف الوجه فأبت، فلما جلست ربط الملعون طرف جلبابها في طرف خمارها، فلما قامت انحصر ثوبها إلى أعلى فكشف شيء من ساقها، فصرخت بأعلى صوتها: وإسلاما وإسلاما. فسمعها مسلم غيور فقتل اليهودي، فاجتمع اليهود عليه فقتلوه، فعلم رسول الله بذلك. ماذا صنع؟ هل شجب؟ هل استنكر؟ لا، جيش الجيوش وحاصر يهودا وأجلاهم عن المدينة. هكذا يفعل الأبطال إن غضبوا، هكذا يفعل التوحيد بالوثني. ماذا صنعنا؟ شجبا بالكلام ولم قمم من وراء قمم من وراء قمم لا نؤمل فيها خيرا، شجبا بالكلام ولم نسير جيوشا ولم نركب على سفن نشكو إلى مجلس الأمن الدعي ذلتنا. وهل أذل المسلمين إلا هيئة العفن؟ عمر بن عبد العزيز بعث سفيره إلى بلاد الروم، فعلم السفير بأن هناك مسلم أسير عند الرومان، أسير واحد، فطلب زيارته وصمم، فذهبوا به إليه. لا، الأسير المسلم أعمى. قال: يا ابني أخبرني عن حالك، إيه اللي جابك هنا؟ قال: كنت أقاتل مع المسلمين وقعت في أسر الرومان، وساوموني على أن أترك ديني ويعطوني من المال والنساء والدور ما أحب أو يسملوا عيني، يفقعوا عيني، فآثرت ديني على دنياي ففقأوا عيني وربطوني في رحى أدور بها وأطحن لهم القمح حتى ألقى الله عز وجل. فغضب سفير عمر وقطع الزيارة في الحال، وعاد إلى عمر وأخبره الخبر، فبعث عمر رسالة إلى ملك الروم: أطلق أسيري أو أبعث لك جيشا أوله عندك وآخره عندي، تسمع أذناك ما لا تراه عيناك. فركع ملك الروم لعمر بن عبد العزيز وقال: أطلقوا أسير الملك الصالح عمر بن عبد العزيز. عز. هل سمعتم عن المعتصم فاتح عمورية سنة 223 هجرية؟ أوقع ملك الروم توفيل بن ميخائيل بأهل سلطنته من المسلمين وما والاها ملحمة عظيمة، قتل خلقا كثيرا وأسر 1000 امرأة ومن الأسرى، ووقع في أسره ما لا يحصى عددهم، وقطع آذان وأنوف الأسرى. وعلم المعتصم بهذا، وكان في يقود جيش ملك الروم قائد اسمه مناطس. مناطس القذر ده لطم مسلمة على وجهها، خبطها ألم ألم بس، فصرخت بأعلى صوتها: ومعتصما. علم المعتصم بهذا فهب من فوره وعبأ جيشه وصرخ بالنفير وسأل: أي بلاد الروم أمنع؟ قالوا: عامورية، هي أعظم عندهم من قسطنطينية. فحاصرها في صبيحة يوم الجمعة من رمضان وشدد عليهم في الحصار فاستسلموا، وجاء مناطس المجرم فضربه المعتصم على رأسه بالصوت، ثم قال: أين المرأة التي لطمها هذا النجس؟ فجاءت قال: ألطميه ألطميه كما لطمك. قالت: يا أمير المؤمنين، بعد أن أشرقت عامورية بنور الإسلام أخشى أن ألطم هذا الكافر فتتنجس يدي من وجهه النجس. ومعتصما، شفت قاضي فلسطين خرج في الضفة الغربية مع القضاة والأئمة يصرخ، قاضي فلسطين يصرخ ومعتصماه ومعتصماه. ما ثم معتصم يغيث، من استغاث به وصاح ذبحوا الصبي وأمه وفتاتها ذات الوشاح، وغدوا على الأعراض فانتهكوها في انتشاء وانشراح. يا ألف مليون اسمعوا، يا ألف مليون اسمعوا، وأين هم إذا ما دعت فينا الجراح. قاضي فلسطين يصرخ ومعتصماه، رب ومعتصماه انطلقت ملأ أفواه الصبايا ليتمي، لامست أسماعهم لكنها لم تلمس نخوة المعتصم. هارون الرشيد وتكفور ملك الروم، روى الذهبي في سير أعلام النبلاء أن ملك الروم تكفور أو نكفور بعث برسالة إلى هارون الرشيد يقول فيها: من ملك الروم إلى ملك العرب، إن ملكة الروم التي سبقتني قد أنزلتك منزلة الرخ، الرخ طائر أسطوري عظيم، وأنزلت نفسها منزلة البيدق، البيدق عسكري الشطرنج، يعني ذلت لك فرفعتك وأذلت نفسها وحملت إليك أموالا عظيمة، وهذا لضعف النساء وحمقهن، فاردد إلي ما حملت إليك من مال وإلا غضبي والسيف. فلما جاءت الرسالة إلى هارون كتب على ظهرها: من أمير المؤمنين هارون الرشيد إلى تكفور كلب الروم، إلى تكفور كلب الروم، قد قرأت كتابك يا ابن الكافرة، والرد ما سوف ترى لا ما سوف تسمع. وجيش الجيش وغزى الروم، وركع تكفور لهارون ودفع الجزية عن يد وهو صاغر. فلما عاد هارون نقض الملعون العهد، وقد اشتد البرد ونزل الصقيع، فقال هارون لجنده: بسم الله سنعود. فعاد ولم يرجع حتى جلس على عرش هرقل وشرد ملك الروم في البلاد البعيدة. شفت العز، شفت الكرامة. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يصلح حال المسلمين يا شيخ. يا رب يا رب. أستأذن حضرتك في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في جزء مانيش فهمه، ومن ضمن الأخطاء بالله عليك، بالله عليك يا ريت تكلم فيه، البلاد الأرياف في حاجة غريبة كده، من كل بنت بتيجي تتجهز بيجيبوا لها مجايب حاجة فظيعة، تبقى الأخت ملتزمة وعارفة كلام الله وبتحفظ قرآن، وتيجي تجوز بنتها تختلف وفوق طاقتها وطاقة زوجها واللي حواليها علشان خاطر تجيب الحاجات اللي هي زيادة عن اللازم. فين الدين والإسلام في كده؟ بتبص على العادات والتقاليد اللي حواليها وبتخنق إخواتها وأهلها وكل اللي حواليها. بالله عليك عن طريق حضرتك توجه لهم شيء يفوقه إن شاء الله. حاضر. طيب، وبالنسبة للحديث عن شفي بن مانع الأصبحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى يسعون ما بين، بمعنى مضمون الحديث يعني من ضمن الأربعة ثم يقال للذي يجر معه: ما بال الأبعد قد أذان على ما بنا من الأذى، فيقول أن الأبعد لا يبالي من أصاب البول منه، ثم يقال للذي يسيل فيه فوه قيحا ودما. من ضمن الأربعة واحد أن الأبعد كان ينظر إلى كلمة فيستلذها كما يستلذ الرفس، أنا مش فاهمة معناه. وجزاكم الله عنا خير، بارك الله فيكم. هل سمعتم إخوتي في الله عن معركة الأكفان، معركة ملاذ كرد؟ اسمعوا يا اخوان، لازم نقول الكلام ده، لازم نعرف ان امتنا مليانة ابطال، لازم نحيي تاريخنا عشان نصحح واقعنا. اسمعوا، قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، وابن النحاس في مشارع الاشواق، والذهبي في سير اعلام النبلاء الجزء الـ18. هاخد الاتصال ده واكمل. السلام عليكم، بس نوجز يا اخوان. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ مسعد. نعم. والله يا شيخ مسعد، يعني أنا شايف إن الأمة في احتياج للآية الكريمة اللي تتذكرنا دلوقتي الصورة اللي هي فيها، يعني إن المؤمنين والمؤمنات القانتين والقانتات والصائمين والصائمات. يعني معذرة أنا مش حافظ الآية دلوقتي. أقول مرادك إيه؟ ما تقولش الآية. بس لو الأمة عملت بالآية دي. جميل. إن شاء الله يصلح لنا. صدقت. صدقت. صدقت. بارك الله فيك. مش هاخد اتصال يا اخوان، مش هاخد اتصال عشان الوقت خلاص. معركة ملاز كرد. اقبل ملك الروم ارمانوس. اسمعوا الكلام ده، الواحد بيقرأ هذا الكلام يرتفع، ترتفع معنوياته الى اعلى سماء، ثم ينظر للواقع فيجد مرار. اسمعوا العجب العجاب. اقبل ملك الروم ارمانوس في جحافل امثال الجبال من الفرنج، عددهم 600,000 مقاتل غير المتطوعة، 800,000، وقسم من فجره بلاد المسلمين على قادته قبل أن يحارب المسلمين ويحتل الأرض، واثق أو من النصر. وكان سلطان العراق وبلاد العجم في هذا الوقت السلطان المسلم ألب أرسلان التركي، فجمع وجوه المملكة وقال: قد علمتم ما نزل بالمسلمين، فما رأيكم؟ قالوا: رأينا لرأيك تبع، لكن هذه جموع لا قبل لأحد بها. قال: وأين المفر؟ لم يبقى إلا الموت، فموتوا كراما أحسن، موتوا أعز أفضل، فموتوا كراما أحسن. قالوا: أما إذ سمحت بنفسك فنفوسنا لك الفدا. جيش ألب أرسلان كام؟ 20,000. جيش الكافر أرمانوس 800,000. اسمعوا الكلام ده مذكور مؤرخ، مش كان يا مكان. 800,000 هيحاربهم 20,000. انطلق ألب أرسلان بجيشه اللي هو 20,000. بعد مرحلة استعرض الجيش، لا 15,000، 5,000 فروا. قال: إن لله وإنا إليه راجعون. فانطلق، وبعد مرحلة لقى الجيش 12,000، 3,000 هربوا. يبقى جيش ألب أرسلان 12,000. فلما أصبح ورأى جيش الرومان ذهل، صدم. ولما دارت المعركة طلب السلطان المسلم الهدنة. 12,000 بيحاربوا 800,000، يعني جيش الإسلام يشبه الشعر البيضاء في الثور الأسود بالنسبة لجيش الروم. طلب الهدنة. فقال أرمانوس: لا هدنة إلا إذا نزلت لنا عن بعض البلاد، سيب لنا بلد كذا وكذا وكذا، سيبها عشان نعمل هدنة. فاستشار السلطان غضبا واستشار القادة، فقال له المفتي أبو نصر محمد ابن عبد الملك البخاري: يا أمير، إنك تقاتل عن دين وعد الله بنصره، ولعل هذا الفتح يكون باسمك ونحن في يوم الجمعة، فهاجمهم في ساعة الزوال، فإنك تقاتل والخطباء على المنابر يدعون للمجاهدين بالنصر. عندها وضع السلطان رأسه في التراب وعفره، ثم أخذ يدعو ويستغيث ويطلب من الله النصر، والجيش يؤمن من خلفه. ثم لبس الكفن وقال لرجاله: أيها القادة، ليس هاهنا سلطان، إني سأقاتل حتى الموت أو الشهادة، من أراد أن يرجع فليرجع. قالوا: كلنا معك. قال: فإني حامل عليهم فاحملوا. فحملوا حملة صادقة، فمنح الله أكتاف الرومان للمسلمين، أسر منهم خلق كثير وقتل خلق كثير وفر منهم خلق كثير، حتى أن أرمانوس ملك الروم الفاجر وقع في الأسر. ودخل ألب أرسلان إلى خيمة أرمانوس وجلس على عرشه الذهبي وأكل من طعامه واستظل بسرداقه، استظل بنفس السرادق، ثم قال: علمت أن أرمانوس وقع في الأسر، أين هو؟ فجاءوا به جندي يجره بحبل في رقبته، سحبه. فقال ألب أرسلان لأرمانوس: ما كنت صانعا بي لو ظفرت بي؟ قال: أو تشك أني كنت سأقتلك؟ كنت هذبحك طبعا. قال: أما أنت فأنت أقل في عيني من أن أقتلك، خذوه بيعوه في سوق الرقيق. فطافوا به على الجيش ساعة ينادون عليه بالدراهم والفلوس: من يشتري قائد الروم أرمانوس؟ من يشتري الملك أرمانوس؟ ما حدش رضي يشتري، إلا أن جندي قال: أنا معايا كلب، اشتري الكلب ده بالكلب ده. قالوا معقول؟ خدوا الخيمة. فقال ألب أرسلان إن الكلب الحيوان الكلب أنفع من هذا الكلب، خذوا الكلب وادفعوا إلى الجندي هذا الكلب. شفت العز. ثم أعتقه بعد على شرط أن يتركه يرحل والكلب مربوط بعنقه، فلما وصل إلى بلده قتله رجاله. الله أكبر. أنا عندي من التاريخ الكثير الكثير الكثير، لكن أنا عايز أقول أنا ما قصدت بذكر هذه الأمجاد أن نبكي على الأطلال، لكن قصدت أن نعرف تاريخنا لنصلح واقعنا المرير. قصدت من هذه الغزوات أن نستلهم الأمل ولا ننهزم نفسيا. هذه الأمة مرت بنكبات شديدة لكنها قامت وعزت بعد ذلة وقويت بعد ضعف. التتار دخلوا بغداد وذبحوا الخليفة، ومع ذلك بعد سنوات قلائل جاء قطز وجاء النصر في عين جالوت. يا عمي الأقصى قعد 91 سنة في إيد الصليبيين، نصبوا على قبة الصخر على المسجد القبة صليبا وجعلوه مربط للخنازير، وكانوا يلقون الزبالة على الصخرة، وكانت المرأة تلقي خرقة الحيض والقزر عليه، وكانت الصلالة تقام فيه 91 سنة. وجاء صلاح الدين، على الأقل الصلاة تقام في الأقصى الآن. فكل المرارة التي نراها الآن أهون من مرارات مرت وقامت الأمة. يا أخوانا ديننا زي الشمس، إذا غربت في ناحية أشرقت في ناحية. هذه الأمة كلما ضربت بقوة كلما عادت إلى دينها وارتفعت بقوة. فأبشروا وأملوا خيرا، وأهلنا في غزة أبطال صامدون أعزة منتصرون منتصرون. إسرائيل النهاردة عايزة تاخد قرار لوقف إطلاق النار، أحادي الجانب أحادي الجانب، مش عارفة بصواريخها وقنابلها تدخل شوارع غزة. كبدتها المقاومة خسائر قتلى بالعشرات وجرحى بالمئات، يقولها الجيش الإسرائيلي وما خفي كان أعظم. فاستبشروا، لقد فضحت إسرائيل، قطع ذراعها الطويل، فضحت أمام عشرات بأسلحة خفيفة. فلا تنهزموا نفسيا، لا تذلوا إلا لله عز وجل، وأملوا في ربكم خيرا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فاللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. اللهم انصر إخواننا الأبطال في أرض غزة، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم اشفي مرضاهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام يهود، اللهم أرنا آية في كل كافر جحود. اللهم من نصر إخواننا في غزة فانصره، ومن خذلهم فاخذل. اللهم وحد قلوب المسلمين، ألف بين قلوب قادة المسلمين. يا رب أصلح ولاة أمورنا، يا رب أصلح ولاة أمورنا. اللهم اهدهم للعمل بقرآنك، اللهم اهدهم للعمل بسنة رسولك، اللهم قيد لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، إنك بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير، وأنت نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الحبيب المصطفى للمؤمنين الدين رهن بالنصيحة من أمين، فخذوا النصيحة إخوتي من مخلص يرجو لكم أن تتبعوا الحق المبين، فرض اللقاء فصححوا أخطاءكم واستمسكوا بالحق تبقوا آمنين، كل ابن آدم مخطئ لا تيأسوا لكن خير المخطئين التوابون.